أي في أثناء تجدده كما يقول العامة، فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء. لا يعني خارج محسوس، لا الريح، الريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل. فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه، والمراد بريح لا رطوبة معها. لا فإنه لا يعيد غسل فرجه. لا وإنما يعيد الوضوء من جديد، يعني بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمرمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخر الوضوء. يقول أيضا ما حكم طلب النكاح باليد؟ لا يجوز هذا، أن الإنسان يحاول إخراج منيه بيده، لأن ذلك من العدوان. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من طلب وراء الأزواج وما ملكت اليمين فإنه عاد متجاوز للحد. ثم إن فيه ضررا جسميا كما هو معروف عند الأطباء، لأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا، حتى أنهم قالوا إن المرأة الواحدة منه تعادل في هدم البدن 12 مرة بالجماع الطبيعي. وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا كان الإنسان قوي الشهوة ويخشى على نفسه من الزنا، إن لم يخففها بإخراجها هذه المادة فإنه يصوم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستطع النكاح. لا وإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب، وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بأمر آخر ينهيه عنها حتى يستر الله له، فإن الله سبحانه وعد المستعففين بالغنى. لا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول أيضا: ما هي مدة المسح للمقيم؟ قد نفع الخفين فيما يبدو. الخفين مدته يوم وليلة 24 ساعة. تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني. فإذا مسح في تمام الساعة 12 من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة 12 من اليوم الذي يليه. وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقض معلوم. لأن المدة التي قبل المسح لا يعتد بها، كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الآخرة، تبدأ المدة من العشاء الآخرة لمدة 24. لا وأقول لك أيضا: لو فرض أنه صلى العشاء الآخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني، فإن المدة تبتدي من الفجر الثاني. من اليوم الثاني. ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث، لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة فإن ذلك صحيح أيضا. ولهذا يخطئ بعض العوام اللي يقولون إن الذي يلبس المخفين يصلي فيه خمس أوقات. لا ربما يصلي أكثر من خمس أوقات. نعم. أيضا يقول هل يجوز الكذب الممازح؟ يعني الكذب مازحا. الكذب لا يجوز مازحا ولا جادا، لأنه من الأخلاق الذميمة التي لا تصف بها إلا أهل النفاق. ومن المؤسف أننا نسمع كثيرا من بعض الناس أنهم يقسمون الكذب إلى قسمين، كذب أبيض وكذب أسود. فإذا ترتب على الكذب ضرر بأكل مال أو اعتداء وما أشبه ذلك فهو عندهم كذب أسود، وإذا لم يتضمن ذلك فهو عندهم كذب أبيض. نعم. لا. وهذا تقسيم باطل، فالكذب كله أسود ولكن يزداد سوادا كلما ترتب عليه ضررا أعظم. لا. وبهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبليس، هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر، ثم هي مع كونها كذبا والكذب محرم شرعا وكونها تشبها بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد وأقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. هي مع تضمنها هذين المحذورين هي أيضا إذلال للمسلم أمام عدوه، لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده. نعم. ويرى أنه أقدم منه، يرى أنه أقدم منه، ولذلك ضعف مقلده حتى قلده. فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذيلا وتبعا للكفار. المحذور الرابع أن غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلا للمال بالباطل أو ترويعا للمسلم. لا. فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول إن فلان يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غدا كثيرا ولحما وما أشبه ذلك. لا. أو ربما يخبرهم بأمر يروعهم، كان يقول قيمكم بعث تعفته السيارة وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عزيزا بدينه فخورا به معجبا به لأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه. وأنا ضامن لكل من اعتز بدين الله أن يكون عزيزا بين الناس، ولكل من ذل أمام أعدائه أن يكون أذل وأذل عند الله وعند أعدائه. فلا تظن أيها المسلم أن متابعتك للكفار وأخذك أخلاقهم، لا تظن أن ذلك يعزك في نفوسهم، بل إنه يذلك غاية الذل. وأنت تعلم ذلك، أنت الآن لو أن أحدا اقتدى بك في أفعالك لرأيت لنفسك فخرا عليه، ورأيت أنه ذل أمامك حيث كان مقلدا لك. وهذا أمر معلوم معروف بطبيعة البشر. وكلما رأى أعداؤنا أننا أقوياء وأعزاء بديننا وأننا لا نبالي بهم ولا نعاملهم إلا بما يقتضيه شريعة الله التي هي شريعة كل العالم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فإذا كان هذا في أهل الكتاب وهم أهل الكتاب فما ذلك بغيره من الكفار. كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فإنه من أهل النار. فإذا كان كذلك فما بالنا نحن المسلمين نذل أنفسنا ونكره غيرنا. وكلنا يعلم ما جرى في محاورة هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان وهو كافر، حينما تحرز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تؤخذ عليه هذه الكذبة أو هذه الكذبة، مع أنه يود أن يكذب في ود صالح الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا كافرا فما ذلك أيها المؤمن تكذب. والله موفق. أحسنت وأسألكم الله. لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما آباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور، هل يأثن في ذلك أم لا؟ إذا كان قد اشترط عليه في العقد أن لا يسافر بهما فلآبائهما الحق في منعه من السفر بهما ما لم تختارا السفر معه، فإن اختارت السفر معه حرم على آبائهما منعهما لأن الحق لهما بين الزوجتين. وإذا كان لم يشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته، فإذا سافر وطلب أن تسافر معه زوجته وجب عليهما أن تسافر معه، وحرم عليهما وعلى أبيهما الامتناع. فإن امتنعتا أو منعهما أباؤهما فإنه ليس عليه حرج فيما إذا سافر وتأخر عنهما، لأن النفوذ منهما في الحقيقة. رسالة وردت للبرنامج يقول فيها: رجل ترك زوجته أكثر من سنة في البادية وبدون عذر شرعي، ولذلك هو يجمع الفلوس فقط وحب الدنيا والتفاخر، والآن تاركها في البادية مع أهلها ولكن دون رجل إلى بعد مدة أكثر من 7 شهور ولكي يجمع فلوس فقط، فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا؟ نرجو الإفادة سريعا وفقكم الله. الحقيقة أن هذا العمل سفه من هذا الرجل، لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته، وقد بدأ الله سبحانه وتعالى النساء مقدما على القناطير المقنطرة، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فما أدري هذا الرجل كيف يصبر هذه المدة عن أهله من أجل جمع الدنيا التي ليست نافعة له إذا لم يبذلها في نيل متعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم هي إن رضيت بعمله فلا إثم عليه لأن الحق لها، لا إلا أن يكون في إهماله إياها خوف عليها أن تفتتن أو يفتتن بها، فيجب عليه مراعاة أهله. وإن كانت تطالبه ولم ترضى بغيبته هذه الطويلة فيجب عليه أن يؤدي حقها ولا يأجرها بهذا السفر. نعم أحسنتم. لقد فاتني يوم من شهر رمضان وأنا مسافر، ثم جاء شهر رمضان الثاني ولم أقضي هذا اليوم الذي فاتني، هل يجوز لي أن أقضيه فيما بعد علما بأن السنة دارت وأنا لم أقضيه، وهل يجوز لي القضاء أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر